مدرسة للبنات ذهبت في رحلة بالحافلة لمواقع أثرية، وبعد النزول أخذت كل واحدة منهن ترسم أو تصور، وذهبت إحدى الفتيات إلى مكان بعيد. وعند الرحيل ركبت البنات الحافلة، فلما سمعت البنت صوت الحافلة أخذت تركض خلفها وتصرخ، ولكن أحدا لم ينتبه لها، فأخذت الفتاة تسير خائفة، ولما حل الليل زادت خوفا. ثم رأت كوخا صغيرا ففرحت وذهبت إليه. كان هذا الكوخ يسكنه شاب فقير، فروت له قصتها، فقال لها: حسنا، نامي على السرير وسأنام على الأرض، وغدا أذهب بك للمكان الذي جئت منه. كانت الفتاة جميلة ومن أسرة ثرية، ويحلم الكثيرون من الشباب للزواج بها لأخلاقها، ولخوفها في هذه الليلة لم تنم. فرأت الشاب أكثر من مرة يقرأ كتابا، ثم يذهب إلى شمعة مشتعلة ويطفئها بإصبعه ويعود، حتى احترقت أصابعه الخمسة. فظنت الفتاة أن هذا الشاب من الجن. وفي الصباح ذهب الشاب بها إلى الحافلة، فلما عادت للبيت حكت لأبيها كل القصة. ومن فضول الأب قرر الذهاب إلى مكان الشاب ليعرف لماذا كان يفعل ذلك بأصابعه، فذهب إليه ورأى أصابعه الخمسة ملفوفة بقطع من القماش. فسأله الأب: ماذا حدث لأصابعك؟ فقال الشاب: بالأمس حضرت فتاة تائهة ونامت عندي، وكان الشيطان يأتيني فأقرأ القرآن وأحرق أصبعي لأتذكر عذاب جهنم، ثم أعود للنوم، وكررت ذلك حتى احترقت أصابعي الخمسة. فقال له الأب: تعال معي إلى البيت. فلما وصل أحضر ابنته وقال: هل تعرف هذه الفتاة؟ قال الشاب: هذه التي نامت عندي بالأمس. فقال الأب: هي زوجة لك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. فسجد الشاب لله شكرا لأنه أبدله الحرام بالحلال. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.